أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب Thank you.

فَسَوْمٌ وَالْيُوْقُ نُزُورٌ

وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.